الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غزوة تبوك. فروى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. وهشام بن سعد ضعيف عندهم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد، وكان لا يحدث عنه، وضعفه النسائي أيضا. وقال أبو بكر البزار: لم أرى أحدا توقف عن حديث هشام بن سعد ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث حديث منكر. فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه. ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق. فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم، فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا، وقد هموا بأمر عظيم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينهم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم. وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع ومعه محجن، واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر، فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة، وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أدركه قال: اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حتى استووا بأعلاها، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله إذن فنضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما وقال: اكتماهم. وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح، فانطلق حتى إذا أصبحت فاجمعهم. فلما أصبح قال: أدعو عبد الله بن أبي وسعد بن أبي السرح وأبا خاطر الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا إنا إذا لغم، وهو الراعي ولا عقل لنا، وهو العاقل، وأمره أن يدعو مجمع ابن الحارثة ومليحم التيمي، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام وانطلق هاربا في الأرض فلا يدرى أين ذهب، وأمره أن يدعو حصن ابن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه أني ظننت أن الله لا يطلعك عليه، فأما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله، وإني لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته وعفى عنه، وأمره أن يدعو طعيمة ابن أبيرق وعبد الله بن عيينة، وهو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلم الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه فقال: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتلت. فقال عبد الله: فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك، إنما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أدع مرة بن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به، وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات 12 منافقين محاربين لله ولرسوله، وذلك قوله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا. وكان أبو عامر رأسهم، وله بنو مسجد الضرار، وهو الذي كان يقال له الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة، فأرسلوا إليه فقدم عليهم، فلما قدم عليهم أخزاه الله وإياهم، فانهارت تلك البقعة في نار جهنم. فصل. قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع عليهم أحدا غيره، وبذلك كان يقال لحذيفة إنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أسماءهم، وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه يقول عمر: انظروا، فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم. الثاني ما ذكرناه من قوله فيهم عبد الله بن أبي، وهو وهم ظاهر، وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. الثالث أن قوله وسعد بن أبي السرح وهم أيضا وخطأ ظاهر، فإن سعد بن أبي السرح لم يعرف له إسلام البتة، وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتى استأمن له عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأمنه وأسلم فحسن إسلامه، ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه، ولم يكن مع هؤلاء 12 البتة، فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. الرابع قوله وكان أبو عامر رأسهم، وهذا وهم ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحاق، بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة عن عاصم ابن عمر ابن قتادة، أن أبا عامر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، فمات بها طريدا وحيدا غريبا، فأين كان الفاسق وغزو التبوك ذهابا وإيابا. فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلمة ابن عوف